بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة حقيقية في مشاعر لا تصل إلى حد النياحة واللطم والبكاء، ولكن هي رحمة قد تدمع فيها العين ويتألم القلب وينكسر الخاطر لما يجري، ولكن لا تخرج الإنسان عن الرضا بقضاء الله وقدره، ولا تجعله يتسخط، ولا تجعله ينوح ويلطم. يعني نحن حينما نشاهد مثلا هذا التمثيلية السنوية حقت مقتل الإمام الحسين، استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وعليه رحمة الله ورضوانه في كربلاء، كلنا نتألم. كما قلت في إحدى الحلقات، نحن لما نقرأ مقتل الحسين في تاريخ الطبري والله نبكي ونتألم، ولا شك أن الحسين قتل مظلوما عدوانا، ولكن يبقى السؤال: هل شرع في ديننا أن نبكي كل عام وأن نلطم كل عام؟ أصلا لم يشرع أن نلطم ولا مرة واحدة، بل لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة والشاقة والنائحة. ما يجوز هذا، في سخط على قضاء الله وقدره. ثم افرض أنك قطعت وجهك لطما وأخرجت كل ما في جوفك من الدم، هل ستعيد الميت؟ يعني لماذا هذه التمثيليات التي يستجدى فيها المشاعر؟ ما لم تكن المشاعر حقيقية، وإلا فإنها لا تنفع. والشيء الآخر، أنه حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل الحسين عليه السلام قال لأخته: يا أختي، إني أرى نفسي مقتول لا محالة، فلا تشقي علي جيبا ولا تلطمي خدا ولا ترفعي صوتا. إذن هذه أخلاق بيت النبوة، أخلاق أهل البيت ألا يجزعوا على المصيبة، بل هم أهل الشجاعة والصبر والثبات. ولماذا يجزعون والكل يعلم أنهم قد حطوا رحالهم في الجنة وقد رحلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ إذن ما الفائدة من هذه اللطيمة والمسارح والاستعراضات الكبيرة، وناس رايحين وناس جايين، وهذا المشهد وجنازة محمولة وتمثيلية خيول وقتل وما نعرف إيش؟ هذا أسلوب حقيقة أصبح مكشوف ومعروف، وش الأهداف اللي وراءه يا أخي؟ يعني هل نظن أننا بذلك نوغر صدور طائفة على طائفة لنقول: يا لثارات الحسين، سنثأر من أهل السنة لمقتل الحسين الذي قتله المعتدون والباغون والظالمون في في في قبل 1400 سنة تقريبا؟ ليش؟ لماذا يعني نوغر صدور أحد على أحد؟ ذلك أمر لم، يعني كما بكى عليه الشيعة أيضا بكى عليه السنة، لكن السنة التزموا ما أرادوا أهل البيت وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النياحة وعدم اللطيمة وعدم الشق واللطم وغير ذلك. فمثل هذه الأفاعيل ليست رحمة، بل هي بدعة، هي خروج عما شرع الله عز وجل. والذي يصر على ذلك يصر على معصية الله ورسوله ومخالفة نهج أهل البيت عليهم السلام. اللهم إلا أن يقول: لا، أنا أريد أن أسوق هذا الأمر. يا أخي، يعني على بالك تبي تثأر من أهل السنة بمثل هذه الأفعال؟ أهل السنة يمقتون هذه الأفعال ويلعنون من قتل الحسين وأشار بقتل الحسين وأعان على قتل الحسين، يبرؤون إلى الله عز وجل من هذا الفعل. فما هي المصلحة أن يقول: يا لثارات الحسين؟ وطبعا أنا بأثأر من مين؟ بأثأر بعد 1400 سنة تقريبا؟ هذا كلام منطقي؟ هذا كلام معقول؟ شيء لا يليق ولا ينبغي، والعقلاء يفهمون أبعاد هذا الأمر. ثم إن المصائب، البكاء واللطم والنياحة وغير ذلك، شتان بين الرحمة التي يحزن فيها القلب وتدمع العين ويرضى الإنسان بالقضاء والقدر. عزاء فما يصنع الجازع، ودمع الأسى أبدا ضائع. بكى الناس من قبل أحبابهم، فهل منهم أحد راجع؟ وكل أبي لداع الحمام إن يدعه سامع طائع، يسلم مهجته راضيا كما مد راحته البائع. فدل ابن 20 في قبره و60 صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حصده الزارع؟ يا أحبابي، يجب أن نعلم أن هناك ضوابط شرعية، حتى في حزننا فإننا نحزن بلا جزع وبلا سخط، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لم تكن صلى الله عليه وسلم رحمته بالصغار قاصرة على حالة ابن بنته مثلا التي رفع إليها وروحه تقعقع، رفع إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وروح الطفل تقعقع، بل كانت شعورا دائما، كما أخبر أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن ابن بنت فاطمة ابن علي بن أبي طالب، ورحمة بأسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فاستقبله ولدان يعني مجموعة أطفال، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني يمسح خدودهم يتلطف بهم. قال: وأما أنا فمسح خدي، فمسح خدي قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. التاريخ يسجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته من بعده الدعوة والتوجيهات الدقيقة الشديدة الواضحة البينة الصارمة التي لا يجوز تجاوزها بأي حال أو التأويل للخروج عنها في مسألة النهي عن قتل الأطفال والشيوخ والنساء خلال المعارك والغزوات، فكانت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لجيوشه وصحابته وهم في سبيل الفتح وفي طريق الفتح واضحة، تنهى عن قتل الشيوخ والأطفال والصغار والنساء والرهبان في الصوامع والمرضى والجرحى ومن لا يتبين أنه مشارك في الحرب. في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، رواه أبو داود الصحيح الألباني. وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على مجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل، امرأة قتيل يعني مقتولة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: ما كانت هذه لتقاتل، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفة، رواه أبو داود الصحاح الألباني. هذه رحمة صلى الله عليه وسلم ودينه، وهذه ملته وشريعته التي قدمت للبشرية أعلى وأجمل صور رحمة. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. أيها الإخوة والأخوات، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شملت حتى الحيوان والطير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. يعني الواجب عليها أن ترحمها، أن ترحم هذه الهرة البسة القطة، فلما كانت هذه المرأة قاسية لم ترحم هذه القطة البهيمة، فماذا كان؟ كان جزاؤها النار والعياذ بالله. يعني ليست الرحمة المطلوب والمقصود بها الإنسان فقط، بل حتى البهيم وحتى الحيوان لا بد أن يرحم. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. لما نقرأ هذا الحديث ونتذكر أيام الحصار الذي وقع لإخواننا في فلسطين في غزة، حوصرت غزة حتى مات الناس، لم يخرجوا من المعابر للعلاج، ولم يدخل الأطباء من خلال المعابر لمداواة الناس وإدخال أدوية وجرحى، وتكالبت القوى الصهيونية وعملائها ممن يحمون هذه المعابر ولا يسمحون لأحد أن يدخل، ينتظرون الإشارة والأوامر من جهات غربية لتأمر أو تنهى. يعني مفاوضات على من؟ على أرواح الشيوخ والعجائز والأطفال والأعراض والنساء. يعني أصبح الناس في حالة يغثالها، ينقطع الكهرباء، ينقص الوقود، يفقد الوقود، ينعدم الوقود، تتوقف الأجهزة التي في المستشفيات للمرضى وغير ذلك، لا تجد من يلتفت والعياذ بالله في تلك الأزمة. طبعا تحرك الضمير العالمي، إن كان وجود ضمير تحرك المسلمون، تحرك الناس، تحدثوا من حمل في نفسه الحمية والنخوة لإخوانه المسلمين. فالحمد لله انفرجت الكربة بعد تلك المأساة العظيمة. لم ننسى تلك المذبحة والمجزرة والطيران اللي قصف في غزة والقتلى في تلك الميادين والقنابل الفسفورية التي لعبت بأجساد الناس وسلخت جلودهم مع الحصار مع إلى غير ذلك. حينما نقرأ هذا الحديث إن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة حبست هرة، هرة كانت سبب في دخول النار، فما ظنك بحبس شعب 1.5 مليون نسمة كانوا محبوسين في سجن كبير اسمه غزة، إلى الله المشتكى. لكن ماذا كانت النهاية؟ الرئيس المصري حسني مبارك لما كان بيده هذا المعبر أن يفتح أو لا يفتح والناس تستغيث وتصيح، ما الذي حصل؟ ظل يتفرج على هؤلاء محبوسين في سجن كبير اسمه غزة، فلم تدر الأيام حتى دخل سجنا هو من السجون التي كان يسجن فيها من عباد الله الصالحين وغيرهم. إذن الإنسان يحذر ويخشى العقوبة العاجلة والآجلة من الله سبحانه وتعالى. لا تظن أنك قادر على كل شيء وأنه ليس لأي شيء تبع. الإنسان يخشى الله ويخاف الله. عندك سلطة على خادم، على أحد، على يتيم، على مسكين، على شعب، على رعية، على موظفين، على سرية، على كتيبة، على أحد. لا تظلم، فإن الظلم ارتعه وخيم، وسرعان ما تدور الدوائر والليالي دول والدهر قلب ولا تدوم الأحوال. فإذ تجد هذا المظلوم قد رفع الله شأنه وهذا الظالم قد أخزاه الله وأذله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نقول هذا شماتة، لكن هذا هو الواقع الذي نتحدث عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في مسألة الرأفة والرحمة والرفق بالحيوان في أكثر من موضع، فلم يضرب المثل فقط يعني فلم يذكر قصة هذه المرأة التي دخلت النار في الهرة، بل ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ترى الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. بعض الناس يعني ما يستحضر أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى في كل أحواله. الله سبحانه وتعالى يرى هذا الذي يزني ويرى هذا الذي يسجد ويعبد. الله سبحانه وتعالى يرى هذا الذي يشرب الخمر ويرى هذا الذي يطوف بالكعبة فيشرب زمزم. الله سبحانه وتعالى يرى هذا الذي يمشي إلى المرقص ويرى هذا الذي يمشي إلى بر والديه وصلة رحمه. الله سبحانه وتعالى يرى هذا الذي يعني مشغول بصفقات الربا الكبيرة العظيمة، ويرى ذلك الذي يبيع بالحلال ويشتري ويأكل بالعرق الجبين وكد اليمين. الله سبحانه وتعالى يرى هذا العامل الذي يقف تحت حر الشمس ويأكل من كد يمينه وعرق جبينه، ومن أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. والله سبحانه وتعالى يرى ذلك الذي يلعب ويظن أن ذكاءه، يتوهم أنه ذكاء في محاولة الرشوة والاختلاس والغلول والتزوير ليجلب له المال. فالكل بمسمع ومرأة من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى شكر لهذا الرجل وأدخله الجنة وغفر له على ماذا؟ على ماذا؟ على كلب رآه يلهث من العطش وما في ماء إلا في وسط هذا البئر، والرجل كان عطشانا فنزل فشرب من البئر، فلما صعد رأى الكلب يطعم. يعني مشوار هو أصلا عشان يروي نفسه، الرجل عشان يروي نفسه ويبل ريقة ويعني يعالج عطشه بالشرب، نزل بنفسه مشوار إلى عمق الأرض والنزول إلى الآبار والصعود منها مو مسألة سهلة. فلما نزل البئر وشرب وصعد فرأى الكلب يلهث، قال: يا الله، هذا الكلب يلهث من العطش وأنا قبل شوي كنت عطشان، أنا أحس بالعطش. ما قال هذا بهيمة العطش وعدم الصفر سيان عنده، لا. فنزل الرجل مرة ثانية. طيب الإنسان علشان يخرج يعني واضح أنه ما في دلو، فكيف نخرج ماء؟ فما لم يملك الرجل إلا أن مسك الخف يعني كأن زي الشراب من الجلد أو غير هذا، فملأه ماء وحمله بفمه، عض عليه بفمه وصعد به وتسلق حتى خرج والماء في الخف قد أمسكه بأسنانه بفمه، فجاء وأدنى الكلب وأسقاه فغفر الله له فشكر له صنيعه. من الأشياء الجميلة اللي أنا أشوفها خاصة اليوم إحنا في موسم الصيف، نجد مثلا من يعتني بهؤلاء العمال الذين هم في غربة وفي بعد عن الوطن والأهل والزوجات والأسر وغير ذلك، فإن كنا في رمضان يجدون قد نصبنا لهم الخيام بجوار المساجد أو هيأنا لهم مجالس ومددنا لهم الموائد فيها الماء والتمر والعصير والتوت والمشروبات والسمبوسة والشوربة وما يسر الله من اللحم والطعام والرز وغير ذلك. هذه من أعظم أسباب دفع البلاء عنا يا أخوان، لا نتهاون في هذا الأمر، فلنكثر من إطعام هؤلاء العمال ولنكرمهم، وحينما نطعمهم نطعمهم بنفس ونرحب بهم ونقول أهلا وسهلا ومرحبا تفضلوا حياكم الله، ما ننظر إليهم أنه نحن ترى يعني تعالوا تعالوا كلوا كلوا كلوا يعني بعبارات فيها فوقية وعلو وترفع، وأنكم تعالوا يعني أشغلتونا وليت الله فكنا منكم وما عينا خير من وجودكم لغير ذلك. لا، نكون يعني إنسان إذا أكرمته يريد أن يرى الكرامة في الصحن والوجه، كرامة الصحن أن تقدم له الموجود ولا تتكلف المفقود، كرامة الوجه الابتسامة والتحية والرحمة وعدم المنة عليه أو رفع الصوت أو الإشارة باليد بطريقة توحي فيها إلى أنك تتفضل عليه أو تتمنى عليه بمثل هذا الفعل. جميل جدا ما نراه، يعني أنا لاحظت في بعض المساجد بعد عند باب المسجد حينما تخرج المسجد تجد طاولة وعليها مثلا بطيخ أو شمام أو خربز أو أنواع المأكولات الصيفية هذه، والعامل في حر الشمس يدخل في المسجد يصلي، لله دره يا أخي، أين هو؟ أين نحن؟ هذا العامل كان في أعلى الصقالة في أعلى على الجدار تحت الشمس والعرق يتصبب وثيابه الملح جعلها قطعا بيضاء من من يعني من العرق اللي يتصبب منه، ثم لما سمع الله أكبر حي على الصلاة نزل من الصقالة وراح وتوضأ ثم دخل المسجد وخذ له سجادة عشان ما تتسخ فرشة المسجد بملابسه التي امتلأت من عرق جهده، مع أن هذا العرق أثمن وأعظم وأكرم على الله سبحانه وتعالى من عطر المترفين وفسق وعطر الفاسقين، يعني عرق الفقراء من كد الحلال، عرق الجبين وكد اليمين طلبا للقمة الحلال هو عند الله أعظم وأعلى منزلة من عطور المترفين الذين أكلوا المال بالحرام ويتقلبون، أما الذي يعني يتعطر وماله الحلال ومشغله الحلال وسبيله الحلال وطريقه الحلال الله يزيده عطرا وجمالا ونعومة وخيرا وبركة، لكن نتجنب الترف. إنما المقصود أنه لا ننتظر أو ننظر إلى هؤلاء بعين الشزر والاحتقار بل نرحمهم. فجميل جدا وأنت ترى هذا تقول سبحان الله، هذا العامل تحت الشمس وينزل من الصقالة أو من السلم الذي يشتغل عليه ويعني على موضع بين السماء والأرض في مكان خطير والشمس فوق رأسه، ثم يسمع الله أكبر حي على الصلاة وينزل يصلي، وفي المقابل أناس في المكيفات السبلت المركزية وفي المكاتب الفارهة والبانوراما والإطلالات صلاة وراء صلاة ما قام يصلي، حي على الصلاة حي على الفلاح ما قام يصلي، أي هذين أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن المقاييس ليست مقاييس أموال وأنساب وأحوال وأولاد، مقاييس التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيهم أتقى؟ هذا الذي ضيع الصلاة وهو جالس مرتاح ما لم يحمل ملفا على ظهره، وهذا يحمل البلوك والإسمنت والرمل وغير ذلك، ثم يسمع النداء والأذان فيبادر إلى المسجد ويرجع بعد ذلك ثم ينام نوما عميقا بعد أن أمضى يوما كالا من عمل يده، فيمسي مغفورا له، من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفور له. أقول جميل جدا أن يكون في قلوبنا رحمة بهؤلاء العمال، نضع لهم المياه الباردة، نضع لهم ما تيسر، نضع لهم التمر، نضع لهم وجبات تفطير الصائمين، نلتفت إليهم إذا كنا نعرف حولنا عمالا نلاحظ عليهم آثار البرد أو غير ذلك، الذي يستطيع يساعدهم بجامع يعطيهم ملابس يعطيهم بطانيات، روح التعامل مطلوبة.